فاخرج من بينهم ومعك أهلك المؤمنون بعد مرور جزء من الليل، وسر أنت وراءهم لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب، واحذروا أن يلتفت منكم أحد وراءه لئلا يرى العذاب فيصيبه كذلك، وأسرعوا إلى حيث أمركم الله لتكونوا في مكان أمين.